القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة. القلوب الجميلة والنية الطيبة هم سر جمال هذه الحياة. وإذا نظرت بعين التفاؤل إلى العالم من حولك لرأيت هذا الجمال. أسعد معكم اليوم هالة سالم. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، بيعلمنا نسامح بينسينا امبارح، بيعلمنا نفكر دايما في أيامنا اللي جاية، لو نبعد ثواني بيرجعنا تاني. واجرى عليك يا حبيبي نبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. الإطلالة اللي عايز أطل لحضراتكم من خلالها النهاردة إن أنا عايز أفكركم باللي إحنا نسيناه. إحنا نسينا شوية علاقتنا ببعضنا، نسينا لمتنا وألفتنا اللي كانت بتخلينا وإحنا ماشيين في الدنيا مطمنين إن اللي حوالينا بيحبونا، اللي حوالينا هينقذونا من الألم لو حل علينا، هيزيحوا عنا الحزن لو جلنا. إنما إحنا نسينا شوية وكلنا بقينا نتلم حوالين فرديتنا وما بنحطش في الاعتبار أننا لا يمكن أن نعيش في الحياة ولا نستمتع بوجودنا في الحياة بمعزل عن علاقتنا ببعضنا، عن علاقتنا الطيبة التي تجعلنا مستمتعين بالحياة وفرحانين بوجودنا فيها وحاسين ان ورانا سند ودار. لما نتألم هيزيح ألمنا، ولما نفرح هيأكد على فرحتنا. أرجوكوا ان احنا شوية نبدأ نلملم علاقتنا ببعضنا جوه الأسرة الصغيرة عشان نعرف نلملم علاقتنا ببعضنا جوه المجتمع الكبير. سميح شعلان، أكاديمية الفنون. عزيزتي المستمعة، والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ما ينفعش الكلام ده أبدا، الشغل شغل، أنا يا عمرو ما يهمنيش القرابة. ما تزعليش أبو دنيا منك يا مها. ويزعل ليه؟ لو هيزعل ياخد أخته يشغلها في حتة تانية. مصرات بتشتغل في المجمع التعليمي بقالها كتير. أيوة ماسكة الحضانة، وممكن غيرها يحل محلها. ليه ده كله بس؟ أنا مش عارفة أشغلها، دي أخت أبو دنيا ووفاته بأمرات أخوها. أنا كنت بشغلها كويس وما فيش مشاكل، لكن معايا أنا لا، كأنها بتتحداني يا عمرو. مش ممكن يا مها. طب أنا هعمل لها جزء على الإهمال اللي حصل منها النهاردة، وشوف بقى يا عمرو إيه اللي هيحصل بعد كده. يا نفوخي يا عيالي، بقى مزعجين، مش عايزة قلب الكخ على الصبح. يلا اطلع الفصول وريحونا. يا نبوغي ياما. شفتي يا سهيلة، انا جبتك معايا النهاردة عشان تشوفي وتسمعي بنفسك. لا لا لا لا، ده اسلوب غير لائق، دي مدرسة بتعلم الابناء الادب والاخلاق قبل العلم نفسي. ومسارات زي ما انت شايفة اهو. لا انا مش عاجبني طبعا. وعمري يقول لي ما تزعليش منك اخوها ومرات اخوها. المفروض اصلا ما يزعلوش. يا ريت تقولي الكلام ده لعمر. الله، وهو عمري ماله، ما هو ساب المجمع التعليمي. لكن منعني قد جزء المسارات، قال ايه خايف على زعل وفاء وابو دنيا. شوف يا مها. ايه يا عمرو؟ جربي الاول تنصحي مصرات. يا عمرو انا كلمتها كتير، كلمتها بدل المره 10، قلت لها تحسن اسلوبها ومش عايزه تستجيب. طب خليني انا اكلمها. ابعد انت يا عمرو. ايوه بس ما سراد بتعمل لي حساب. ده لما كنت انت المدير والغايه دلوقتي. بقول لك ايه يا ما، ليه ما تريحيش نفسك وتكلمي المدير العام، هو اللي يتصرف. انا الرئيس المباشر بتاع مسراد وهو بيحب الامور تمشي تدريجي. اكتبي له مذكره وهو ياخد القرار. وايه الفايده بس؟ ما هو برضو انا اللي هبقى جازيت مسرات. بيني وبينك فعلا لما يبقى الشغل كانه رباطيه او شبكه يربط بينها النسب والقرابه بيكون مزعج. ما كانش كده في المجمع التعليمي بتاعنا ابدا. طيب امال ايه بس اللي حصل؟ مسرات هي سبب الازعاج والانفلات ده. قفشتكم مسرات. ايوه يا سهيله، وكويس انك هنا. ليه يعني؟ عشان تشهدي اني ندمت على ما فعلت وجاي اعتذر بشده للاستاذه مه. لا يا شيخه، غريبه والله. الاستاذ عمرو كلمني وخلاني اندم ولوب نفسي، ولو كنت جازيتيني يا مه ما كنتش هزعل لان اسلوبي كان وحش، ومن النهارده هكون نموذج للادب والاخلاق. عزيزتي المستمعة، يلعب الفن دور كبير في التأثير على المجتمع وحول دور الفن في محاربة الإرهاب والأفكار المتطرفة. أجريت هذا الحوار. الدكتورة سهام علي شريف، أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بجامعة حلوان. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور، أهلا بحيك أستاذ هال. دكتورة سهام، استخدام الفنون كأداة لنشر ثقافة الوسطية والاعتدال لمحاربة الأفكار المتطرفة من خلالها. الفنون أداة قوية جدا، وإن أي شاب يقعد قدام مسلسل أو فيلم ويندمج معاه ويبدأ يتوحد مع شخصية البطل ويشوفه بيعيش ازاي، بيلبس ازاي، بيعيش حياة شكلها ايه، بيحل مشاكله بصورة شكلها ايه. فالتوحد ده ومعايشة الدور دي انه مهم جدا ناخد بالنا. احنا بنعرض اداة، الاداة دي هيستخدمها لصالحه، هيستفيد في اخر الدور على انه اخد عبرة وموعظة سليمة لمعاملة أسرته، لحياته، لتنظيم وقته، ولا الدور ده بيطلع إيه؟ ده شيء مهم جدا. أنا بيعجبني بعض الأفلام وإن كانت أفلام قديمة ولكنها إدت موعظة ولها علامة دلوقتي، ولها علامة وعلمتنا إحنا نفسنا لو عندك مشكلة شوفي البطل عمل إيه، بتعملي زيه، البطل عملت إيه، قدرت تحافظ على بيتها إزاي، قدرت ترعى بناتها وأولادها إزاي. الجوانب دي كلنا كنا نتعلم منها. أما فيلم يجيب شيء عن شخص بلطجي أو شخص مش تمام أو ويجيبه في الآخر إن هو ده اللي معاه المال أو معاه السلطة أو الناس بتحترمه، طبعا بيبقى صورة مغلوطة. هذه الصورة ما بنحبش نقلها لأولادنا. فعشان كده بنقول الفنون أداة قوية جدا وسلاح قوي جدا في نشر الثقافة لأولادنا، إلى جانب مسلسلاتنا وأفلامنا اللي بتطلع للدول بره في المهرجانات وفي كل يعني المنتديات وتعرض. دي فيلم من مصر، ده فيلم بتمثل من مصر. مصر هي بتمثل مصر، الشوارع المتصورة هي دي شوارع مصر، الشباب اللي بيتصرفوا هم دول شباب مصر. فلما يكونوا الشباب اللي بيتصرفوا دول موجودين بيستخدموا بلطجة، بيستخدموا طريقة في معاملة، لهجات معينة، كلام بصورة معينة، طبعا دي مصر قدام العالم. فاحنا لازم ناخد بالنا الإيمج بتاعتنا هي جود إيمج ولا باد إيمج، ده بيبقى في إيد الفنون. دكتورة، دور الأسرة في المراحل الأولى لأولادها، أحيانا أفلام الكرتون أو البرامج نفسها بيكون لها تأثير في شخصية الطفل طبعاً. وفي سلوكه. إحنا لما بنيجي نقول الطفل بيحكي لنا أي قصة أو حدوتة وهو طفل صغير 4-5 سنين، فجزء من القصة حقيقي وجزء آخر غير حقيقي، هو مجرد وحي الخيال. فبنقول آه طبعا، لأن هذا الطفل لسه ما كونش الواقع المكتمل. عشان يكون واقع مكتمل من مشاهدته الأفلام ومشاهدته الأسرة ومن كلامه معاهم بيبدأ يحط إيده على الواقع. أفلام الكرتون لازم ننتقيها لأن في بعض أفلام الكرتون بتبعد هذا الطفل عن الواقع تماما، بعده عن الواقع بصورة شديدة خطر على المخ، لأن أنا لازم أوصله أن يبقى فاهم. يعني كان بيعجبني جدا الكرتون اللي بيتكلم عن قصص الأنبياء، لأنه هو شاف القصة كاملة، اتعلم منها النصيحة، عرف حاجة عن النبي، فهم إيه اللي بيحصل. أما الكرتون اللي يبقى إيه، وقع مات فطس قام تاني، كل ده غلط. كل ده أنا ببعد عقل الطفل عن الواقع، وده لما يزيد قوي بيكون فجوة في تعلمه للواقع. هو تدريجان بيتعلم الواقع من إيه؟ من المعايشة، من المحاكاة. فالمحاكاة والمعايشة لو أنا سبته قدام التلفزيون فقط 24 ساعة وبقيت يدوب يأكل يشرب وسيبال هذه البرامج اللي بتبعده عن الواقع، أنا بعلي عنده الخيال، بخليه تدريجان إنسان طبعا سطحي ما يعرفش يحكي أو يتكلم. عزيزات المستمعة، وللمرأة المصرية صور عديدة مشرقة في جميع المجالات، ومنى خليل تلتقط لنا هذه الصورة المشرقة. ونلتقي ودكتورة هدى وصفي، رئيسة قسم اللغة الفرنسية بجامعة عين شمس، ومقررة لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، ومؤسسة الهناجر بدار الأوبرا. أهلا بك يا دكتورة. أهلا أهلا أهلا وسهلا. الهناجر اللي النهاردة يعني فعلا بقى ملتقى، ملتقى للفكر والثقافة وتنمية الوعي والمهارات والفنون. فكرة تأسيس مثل هذا الكيان الحقيقة، هو لما بدأ كانت الفكرة أنه يبقى مكان لمزاوجة بين الفنون. كانت الفكرة دمج الفنون، وكانت تبتدت طبعا حكاية العلاقات، بس مش بالشكل اللي موجود دلوقتي، العلاقات البينية بين مختلف الإبداعات. أيوة. الأول كانت المسائل فيها نوع من يعني من النوع من نقدر نقول الاستقلالية شوية، كل فن كان بعيد عن التاني كده. لكن هناجر أول مكان يبقى تبقى تلاقي فيه مثلا الندوة الأدبية، وتلاقي فيه العرض المسرحي، وتلاقي فيه الحفلة الموسيقية، وتلاقي فيه المعرض الجميل، وتلاقي فيه لقاءات بقى وندوات وحاجات كده. فكان المكان الحقيقة مميز بحكاية ان هو بيدمج او بيعمل مزوجة بين الفنون. وطبعا اشتهر كمان اكتر بانه هو يعتبر زي ما تقول هو اللي نقدر نقول اللي اسس التيار المسرح الحديث في القرن في التسعينات. ايوه، لانه بدا هو كان قبل ما يعني كان لسه يا دوبك مهرجان التجريبي لسه مبتدي، وهو اتفتح سنه 92، وكان مهرجان بقاله سنتين. وكان فكره انه المهرجان التجريبي كان بيحاول يقدم زي ما تقولي صوره جديده، او بيقدم الفكر الجديد او المسرح الجديد اللي موجود في مختلف انحاء العالم. لانه طبعا هم ما عملوش المهرجان التجريبي عشان ده، هم اللي كانوا بيشاركوا، البلاد كلها اللي شاركت كانت بتشارك بالانتاج الجديد اللي بتعمله، اللي هو كان فيه تقدري تقولي بدايه لنهضه مسرحية في أغلب البلاد، وبداية لطريقة جديدة في كتابة النص المسرحي، وطريقة جديدة في تقديمه، وطريقة جديدة في الاستعانة بما يسمى السينوغرافيا، معنى كيفية تشكيل خشبة المسرح. المسرح أبو الفنون، لا جدال في هذا يعني. لكن فكرة إقبال الأسر على المسرح النهاردة يعني حضرتك شايفها إزاي؟ الحقيقة يمكن ما ببصش لمسألة الأسر، لأن هي ده كنت أشعره أكتر يمكن في المسرح القومي، لأن تعرفي طبعا أنا كنت برضو مديرة المسرح القومي. أيوة. لكن كان الإقبال على المسرح بشكل يعني الأسرة كلها اجتمع، ده الوقت طبعا ما بقاش موجود بالشكل بتاع يعني من فترة، يعني لأنه الأسرة ما بتخرجش الوقت مع بعضها قوي إلا مثلا كان عيد بتاع. لكن هو الهناجر يظل في شكل من اشكال الارتباط بالشباب او يعني الفتره العمريه مش كبيره قوي. فطبعا اقبال الاسر ده مش ملحوظ قوي دلوقتي في الهناجر، انما تقدري تلاحظي مثلا لو في مسرح قومي، لو مثلا مسرحيه في القومي، اذكر انه كان في يعني اقبال كبير من الاسر على العروض اللي كانت بتقدم في المسرح القومي. انا اذكر ان انا لما كنت مدير القومي من سنه 95 لسنه 2001 مثلا، انا يعني وده كان عدد يعني يعتبر يعني كبير قوي، انا قدمت 46 مسرحيه ما شاء الله. والحاجه الجميله اللي كانت في المسرح القومي كمان انه انا قدمت مسرحيتين بالذات، وكان في تنافس في القطاع الخاص ان هم يشتروه. ودي عمرها ما حصلت ان القطاع الخاص يتنافس علشان خاطر يشتري حاجه من القطاع العام. يعني فكمان مسرحيه زي جوازه تلياني كانت بطوله دلال عبد العزيز ويحيى الفخراني، او مسرحيه سافر وحدك. مع اجازه نصف العام والولاد بيبقوا محتارين والاسر بتبقى محتاره ان ممكن يبقى في مكان ايه يروحوه علشان تنميه العقول وفي الوقت نفسه التنزه، فبنقول لهم الهناجر موجوده. وفي عرض مسرحي جميل جدا اسمه اهتزاز، وده معمول برضو يعني بروح شبابيه، والمؤلفه يعني مقتنصه لحظه نفسيه شديده الدقه وشديده يعني الصعوبه، ومقتنصه اللحظه دي وقادره تقدمها بشكل بيجمع ما بين الموسيقى والحركه الجسديه وفي نفس الوقت التعليقات النصيه. فدي عامله برضو يعني حاجه حركه جميله وعرض جميل جدا للغايه. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباحكم بريحة الفل ولون الياسمين. أنا النهاردة سعيدة قوي عشان جتني رسائل كتير منكم فيها كلام جميل قوي، أنا بشكركم عليه. كمان فيها أسئلة كتيرة، أوعدكم هحاول أجاوب عليها كلها وأقول لكم نصيحتي المخلصة اللي أتمنى إنها تساعدكم في حياتكم وفي مشكلاتكم. جاتني رسالة من الدقهلية باسم الحاجة حنان، بتقول في رسالتها: يا أستاذة سميرة، أنا أم لولد وحيد، كل أمنيتي في الدنيا إني أجوزه وأشوف ولاده، وسنين وأنا بتحايل عليه أدور له على عروسة مش راضي. وفي يوم جه وقال لي: يا أمي، أنا خلاص قررت أخطب فلانة جارتنا، عارفينها متربية في بيتنا وعارفين أخلاقها، متعلمة وجميلة وست بيت ما فيش كده، لكن للأسف مطلقة. أقول لكم الحقيقة، أنا مش عارفة أعمل إيه، الولد مصمم وأنا قلبي مش مطوعني أوافقه على كده، خصوصا إنه ما يتعيبش وأي بنت تتمناه، شاب محترم ومتعلم وإمكانياته المادية كويسة ومجتهد في شغله ومحبوب من الكل، معقولة في الآخر تكون دي اسمته؟ لا لا لا لا يا حاجة حنان، اسمعيني أنا بقى، أنا مش هقولك لو البنت دي بنتك كنت هتستقطري عليها شاب زي ابنك، ولا كنت هتقولي وليه لا، أنا بنتي مش ناقصها حاجة والطلاق ما يعيبهاش، دي اسمه ونصيب. أنا بقى هرد على سؤالك اللي ختمتي بيه رسالتك وقلتي فيه: معقول شاب محترم وخلوق ومحبوب من الكل ومتعلم وإمكانياته كويسة تكون دي اسمته؟ أنا بقى برد عليكي وبقولك ده علشان فيه كل الصفات الحلوة دي والأخلاق والتربية اللي خلته محبوب من كل اللي حواليه، مش غريبة عليه أبداً إن يكون ده اختياره وده قراره، وبإذن الله يبقى اسمته. شاب زي ده يا حاجة حنان ما شافش جارتكم زي ما بعض الشباب للأسف بيشوفوها، نتيجة فهم غلط ونظرة مجتمعية قديمة على إن فيها نقص أو عيب. ولما تفكر تتجوز ما تفكرش أبدا في شاب ما سبقلوش الجواز، لكن ابنك لأنه شاب زي ما أنت وصفتيه وقراره بيصدق على وصفك وبيأكد على كلامك، شاف جارته البنت اللي تربى معاها وعارف أخلاقها ومميزاتها، واعتبر سبقة جوازها دي اسم ونصيب لا تعيبها ولا تعيبه. لو كان هو في مكانها، افرحي بابنك يا حاجة حنان، وأنا واثقة إن ليكي من اسمك نصيب. يا حبيبي لسه ماما سميرة عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبدالعزيز. عزيزتي المستمعة، وفي عام 2019 المرأة المصرية تولت العديد من المواقع في صنع القرار، وهبة يوسف وحصاد للمرأة عام 2019. معنا اليوم الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرياضة للجميع بوزارة الشباب والرياضة، مقرر لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية، رئيس المنظمة العربية للحوار. دكتورة حنان أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا وسهلا يا أستاذة هبة، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل السادة المستمعين بخير. دكتورة حنان، يعني حابين نتكلم مع حضرتك في حصاد عام 2019 عن المرأة في مواقع صنع القرار، وتابعنا ولاحظنا التعديل الوزاري الأخير وإنجاز جديد للمرأة المصرية. هو طبعا المرأة، طبعا أنا يعني إحنا محظوظات بوجود فخامة الرئيس، يعني فخامة الرئيس يعني رئيسنا كلنا عبد الفتاح السيسي وحبيبنا كلنا، وهو نصير المرأة. إحنا دايما نشوف إنه هو دايما يقول عظيمات مصر وبيدي اهتمام للمرأة ومقدر الدور الكبير اللي بتبذله المرأة المصرية في كل المستويات. فإحنا في 2019 كان في طبعا دعم للمرأة، بقى في عدد وزيرات أكبر في الحكومة، حصل تعديل وزاري، يعني في عدد برضو أكبر من المرأة كمان. إحنا في وزيرات ونائبات، وزيرات ونائبات، وكمان الأجمل إن إحنا داخلين بثلاث استحقاقات دستورية، عندنا إن شاء الله المحليات، وعندنا مجلس النواب ومجلس الشيوخ. الثلاثة هيبقى حسب القانون في نسب تمثيل يعني بينص عليها الدستور على تمثيل المرأة، فعندنا فرصة كبيرة أو إن شاء الله النساء يكون لهم دور أكبر في المرحلة الجاية. والحقيقة يعني المرأة في كل مجال اللي اتحطت فيه كانت أهل المسؤولية، فلما حد يقول إن احنا بنعمل تمكين للمرأة أو تعزيز للمرأة، لا، احنا بنديها الفرصة إنها تثبت قدراتها. يعني المرأة دايما هي قادرة على صنع التغيير، وقادرة على إنها تقوم بأدوار متعددة في وقت واحد ما بيقومش بيها يعني مثلا الرجل. فلما احنا نحطها في مكانها الصحيح ونديها المناخ الملائم والبيئة المناسبة، هي بتثبت جدارة. لم نجد نموذج نسائي تم وضعه في مكانه الصحيح واعطيت له الصلاحيات إلا حقق نجاح كبير. احنا بنعمل في 19 عملنا استراتيجية الإعلامية لتمكين المرأة اقتصاديا، الاستراتيجية الإعلامية لتمكين المرأة اقتصاديا مع متغيرات التنمية المستدامة. فيعني على الأهداف 17 للتنمية المستدامة أطلقناها في 2019، وإن شاء الله هنشتغل فيها في 2020. ببساطة بنقول فيها إن إزاي ممكن الخطاب الإعلامي يساند دور المرأة في مكافحة الفقر وتحسين مستوى الصحة وتحسين مستوى التعليم وهكذا. وطبعا الخطاب الإعلامي مهم جدا، لأن احنا بنشوف يعني كل الناس، يعني أنا عندي رأي وكتير من الناس برضو يعني أظن بيوافقوني على الرأي ده، أن إذا تم تمكين المرأة الاقتصادية ده بيحميها من كتير جدا من بعض الإحباطات وبعض المشاكل. إذا تم تمكين المرأة اقتصاديا هيحميها بكثير جدا من الإحباطات. يعني احنا بنوفر لها البيئة المناسبة انها تقدر تقدم انتاجها بشكل افضل في من غير ضغوط ومن غير متغيرات ممكن تؤذيها، لان الحقيقة الفقر شيء مؤسف جدا لما يكون المرأة عندها مشاكل اقتصادية ومعاناة اقتصادية. احنا بنشوف انها قد تقدم كثير من التنازلات، سواء كان في سوق العمل او سواء كان في كثير من الأشياء أشياء في حياتها، وهي مش مفترض تقدم تنازلات لأنها فقيرة. فلو إحنا تم وضع استراتيجية تساعد المرأة على عمل مشروعها الخاص، على أنها تحقق نفسها اقتصاديا، في الحالة دي إحنا بنحميها كتير جدا من الإحباطات والمشاكل اللي بيها نقدر نقدم المرأة إنتاجها الحقيقي في المجتمع لصالح المجتمع إن شاء الله. عزيزتي المستمعة، والقيادة فن وذوق، وإليك هذه الإرشادات المرورية. صباح الخير، صباح النور والسعادة، معكم كابتن إيمي مدربة قيادة سيارات للسيدات. بالنسبة لموضوع شبورة وبالنسبة لموضوع المطر، هنتكلم أول حاجة على المطر. لازم أول حاجة تكوني متأكدة إن المساحات بتاعت عربيتك كويس، يعني أول حاجة تطمني عليها المساحات، لو محتاجة تغيير ضروري جدا تغيريها. تاني حاجة أما بدخل العربية وبمشي يشتغل المطر لازم أشغل المساحات، لازم أدي انتظار أو اللي هو الهذر أو الويتينج بنقول عليه، ولازم أمشي في اليمين، ولازم ما تتخطاش سرعتي عن 40-50، يعني ماشية هادية جدا. وطبعا أنا بلتزم بحزام الأمان ليا، ولو معي أطفال وراء برضو يكونوا لابسين الحزام. ده بالنسبة للمطر. نتكلم عن بالنسبة للشبورة، هنهتم ان برضو المساحات كويسة وشغالة، الاضاءة بتاعتي بقى. بالنسبة للنور، انا بشيك على انوار عربيتي كلها، وبالذات في عندي لمبتين اللي هم الشبورة، دول بيبقوا اسفل حاجة خالص في الاكسدام الامامي، اوكي، لازم الزرار بتاعهم اشيك لانه شغال، وبفتح زرار الشبورة ده لانه بيبقى ضارب في الشارع، يعني منور لي الطريق قصادي، اوكي. ولازم يكون زرار الشبورة الداخلي ده بيبقى جنب التكييف، لازم أشغله، لأن أحيانا بضطر أن أقفل الإزاز لو المطر شديد، فهتقفل الإزاز. لو الأولاد بيتكلموا وراء هتلاحظي أنه بخار المية ملى الإزاز بتاعك، وده هيعكس معاكي في الرؤية. فنعمل إيه؟ بتك على زرار الشبورة الداخلي بتاع السيارة، لو مش شغال معاكي ممكن تفتحي دائما وأبدا سنة كده من الإزاز يمين وشمال، تدي نفس وما يكونش بخار مية معاكي كتير. يعني من المشاكل اللي بتحصل بعد المطر ان العربية بتبقى مشيت في مية في طين، ده بيؤدي الى ان العربية من تحت بقى فيها عوالق. فبفضل ان بعد انحصار المطر ان انت مرة كل 15 يوم او شهر بالكتير تودي العربية للبنزينة عشان عملية التنظيف اسفل السيارة. مع تمنياتي بالصحة والسلامة والقيادة الأمنة لكل السيدات ولجميع أفراد أسرتك. معاكي كابتن إيمي سعد، أهلا بكم. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة سعدتي واستفدتي بكل ما قدم لك خصيصا ولأسرتك في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هي لا سالم.